في قلبك الراحم في ثغرك الباسم فيض من الإحساس يروي شغاف الناس حتى المدى لو ضاع فمكارم الأخلاق في الدرب خير غراس تمحو العناء والباس تمحو العناء والباس. بسم الله الرحمن الرحيم. هل تعلمون أن كثيرا من الدول في أواسط أفريقيا وجنوبها في آسيا وشرق آسيا انتشر الإسلام فيها شلون؟ ترى مو بالحروب والفتوحات وغيرها، لا لا لا، انتشر الإسلام فيها بالأخلاق، وأغلب الأخلاق التي تأثر الناس بها أخلاق البيوع والتجارة. الناس تعاملوا مع المسلمين ببيوعهم وتجاراتهم فشافوا قيم ما كانت موجودة عندهم أصلا. تخيل أن الإنسان لما يسأل عن سلعة هو يكشف لك عيبها، البائع يكشف لك عيبها الغير ظاهر أصلا، هو أصلا ينصحك ترى هذه السلعة فيها كذا وكذا قبل أن تسأل أنت أصلا، ترى كانوا هكذا. فإن صدق وبينا، تصدق إذا سئلت وتبين حتى لو ما سئلت أصلا. شوف اليوم بعض أسواقنا، شوف المزادات، شوف الحراج اللي يسمونه الحراج، إلا من رحم الله. لا هو الغريب أن هذا الكذاب اللي 70 كذبة في بيعته تلقى أول ما يأذن الله أكبر في الصف الأول. ما أقول لك لا صلي، صل، بالعكس الصلاة واجبة وهذا شيء زين، لكن الصلاة ما تنهاك عن هذا الفعل. يا أخي كان الأولون إلى اليوم في بعض بلاد المسلمين اللي حافظوا على أخلاقهم أصلا محلاتهم مفتوحة ولا أحد يجرؤ أن يأخذ شيئا. الغش، ما في شيء اسمه غش، بل في بعض اليوم نستغرب من بعض دول الغرب تجد على الشارع بعض البضاعات ما فيها واحد يبيع، خذ البضاعة وضع فلوسك في المكان الفلاني في صندوق. ترى هذه الأمانة اللي احنا نتغنى فيها اليوم ونشوفها في بعض بلاد الغرب ترى هي أصلا أخلاق المسلمين، الأمانة، الصدق، البيان، الوفاء. الوفاء، لو أنت قلت له في اليوم الفلاني أسدد يا أخي سدد. مطل الغني ظلم ما يجوز شرعا، ومن غش فليس منا، ويل للمطففين. هذه كلها ليست من أخلاق الإسلام أبدا. الإسلام في البيوع القمة، فلنرجع أسواقنا إلى ما كانت عليه، وعليك بالسماحة حتى في البيع. إني امرؤ سمح الخليقة ما كثير من البائعين يقسم. أما كثرة الأيمان في البيوع والتجارات هذه مشكلة، ومشكلة كبيرة، أنه يحلف ويقسم والله اشتريتها بكذا، والله كلفتني كذا، وهو يعلم أنه كاذب. هذا من الناس الذين لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم والعياذ بالله. كل هذه العقوبات على هذا الإنسان، من غشه فليس منا. أصلا لا تكثر بالحلف في البيوع حتى لو كنت صادقا، لا تحلف ولا تقسم، كيف تحلف وتقسم وأنت أصلا كنت كاذبا. البيوع والتجارات فيها ما فيها من الغش، من الاحتكار، حتى الاحتكار لا يحتكر إلا خاطئ كما قال عليه الصلاة والسلام. ما يجوز لك تحتكر بعض البضاعات فترفع الأسعار على الناس وتستغل بها حاجتهم، خاصة من السلع الضرورية التي يحتاج إليها الناس في حياتهم ومعيشتهم. التجار الأصل فيهم، ليس الكل، كثير منهم فجار، إلا من اتقى، إلا من اتقى الله عز وجل، وقليل ما هم في بيعه، في شرائه، في صدقه، في أمانته، في سماحته. حتى في الإعسار لما تطالب إنسان ودريت أن صارت لكارثة، بضعته صار فيها شيء، تأخر، السوق ضعف، يا أخي إذا كان عندك قدرة سامح ويسر. من يسر معسرا يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. بل جاء في قصة رجل يوم القيامة ما كان عنده من الأعمال إلا هذا، فعفى الله عنه وأدخله الجنة. البيوع والتجارات قبل ما تكون قوانين وأحكام هي أخلاق، فلنلتزم مكارم الأخلاق. في قلبك الراحم في ثغرك الباسم فيض من الإحساس يروي شغاف الناس. سمح الطباع لطيف عون لكل ضعيف يسمو بدون غرور يلقى الظروف صبور يلقى الظروف صبور. في قلبك الراحم في ثغرك الباسم فيض من الإحساس يروي شغاف الناس. حتى المدى لو ضاع